الزوجة: إذا لم تعجبكما هذه الأحذية فلا بأس، لدي مزيد في المخزن، يمكنني أن أرسل لكما صورها. حدقت أنا وبونمي في كومة الأحذية التي ملأت بها تشيتش الأرضية خلف مكتب الممرضات. ورديتها انتهت منذ أكثر من نصف الساعة، غيرت ملابسها، والآن من الواضح أنها تغير مهنتها كذلك، من ممرضة إلى بائعة أحذية. مالت على كومتها تقلب في الأحذية حتى تعثر على الحذاء المنشود في نظرها. مالت أكثر من اللازم، فلم نعد نرى منها سوى مؤخرتها العريضة. أشحت بنظري بعيداً عن هذا المشهد، كنت منشغلة بشؤون العمل اليومية لحظة أن وجدت حذاءً أسود أمام عيني من دون سابق إنذار. كنت قد صرفتها بعيداً عني من قبل، ولكنها لحوحة وأصرت على أن أنهض معها لأعاين البضاعة. المشكلة هي أن كل الأحذية التي تبيعها رخيصة وعمرها الافتراضي لن يتجاوز الشهر، حتى إنها لم تهتم بتلميعها. رسمت ابتسامة مصطنعة على وجهي: تعلمين أننا لم نتسلم رواتبنا بعد، وأنا اشتريت هذا الشهر حذاءين جديدين. هكذا عقبت بونمي في لمحة ذكاء. تجاهلتها تشيتشي وهي تعرض علي حذاء مرصعا: يمكنك شراء ما تريدين، أسعاري رخيصة. وكادت تهم بإلقاء شعر عن محاسن حذاء آخر كان في يدها لحظة أن هرعت ينك إلينا وخبطت براحة يدها على مكتب الاستقبال. ربما لا أعتبرها شخصيتي المفضلة في هذا الكون، ولكنني ممتنة لها جدا في هذه اللحظات. هناك مسلسل درامي متكامل يدور الآن في غرفة صاحبنا أبي غيبوبة. درامي؟ الآن نسيت تشيتشي أحذيتها وهي تسند مرفقها على كتفي مشدودة إلى ما تسمعه. قاومت رغبة عارمة في أن أطيح بذراعها بعيداً عني. كنت ذاهبة إلى مريضي عندما سمعت صياحاً يتعالى من غرفته. كان يصيح: بل زوجته. توقفت حتى أتأكد من أنه بخير، فسمعتها تصفه بالشيطان وأنه لن يأخذ أمواله معه إلى القبر. قالت تشيتشي وهي تطرقع بأصابعها فوق رأسها كأنما تطرد أشباح البخلاء التي ربما تهورت واقتربت منها. كم أمقت البخلاء؟ هممت بالدفاع عن مختار وأن أخبرهم أنه ليس بالبخيل على الإطلاق، بل هو سخي وطيب القلب. ولكنني نظرت إلى عيني بونمي الخاملتين وعيني تشيتش النهمتين وعيني ينك السوداوين، فأيقنت أن كلماتي لن تجد أي أذن صاغية. بادرت بالنهوض متجاهلة تشيتشي التي تستند إلي: إلى أين أنت ذاهبة؟ لا يمكننا أن نسمح لمريض لدينا بأن يتأذى من صديق أو قريب. طالما أنهم هنا فإنهم في حمايتنا وتحت رعايتنا. صاحت ينك ساخرة: عليك أن تكتبيها على لافتة وتعلقيها هنا في الاستقبال. تظاهرت أنني لم أسمعها وسارعت الخطى نحو غرفته. في الطابق الثالث 30 غرفة، من 301 إلى 330. سمعت الصياح ما إن وصلت إلى الممر، صياحها وصياح رجل أيضا، ولكنه ليس مختار. طرقت الباب فخيم الصمت. تفضل، صوت مختار المرهق. فتحت الباب فوجدته يقف إلى جوار الفراش، يرتدي جلبابا رماديا يستند إلى حافة الفراش، والتعب واضح عليه وعلى وجهه، وكأنه كبر أعواما منذ كنا معا آخر مرة. ترتدي زوجته شالا طويلا أحمر يغطيها من أعلى رأسها إلى الأسفل، وعلى الرغم من أناقتها فإن الشراسة ظاهرة على وجهها إلى حد مخيف. يقف عبد الله أخو مختار إلى جوارها كثير العينين. حدثت أنه صاحب ذلك الصوت الرفيع. هبت الزوجة في وجهي: ماذا تريدين؟ تجاهلتها وقلت: مختار، أنا بخير، أتريد مني أن أبقى؟ ماذا تعنين بطلبك هذا منه؟ أنت مجرد ممرضة عادية، هيا اخرجي من هنا. صوتها أشبه بخدش الأظافر فوق سبورة سوداء. ألم تسمعيني؟ اقتربت من مختار الذي ابتسم لي في إشفاق وقلت: أرى أن عليك أن تجلس. ساعدته على الجلوس في الكرسي الأقرب إليه ووضعت بطانية على حجره وهمست له: أتريدهم هنا؟ ما الذي تقوله له؟ إنها ساحرة شريرة، سيطرت على زوج المسكين بالسحر، لذلك هو لا يعقل ما يقول. عبد الله، اطردها من هنا، سأشكوك في الإدارة. أي نوع من السحر الأسود تستخدمين؟ لم أكن أريد من مختار سوى هزة رأس موافقة. عندئذ اعتدلت وواجهتها: سيدتي، أرجو أن تغادر الغرفة، وإلا طلبت لك أفراد الأمن. جن جنونها وهي تصيح في: ألا تعرفين مع من تتحدثين؟ عبد الله! التفت إلي عبد الله ولكنه لم يرفع عينيه نحو عيني. هو أصغر من مختار وربما أطول منه، ولكنه يقف متأطئ الرأس بشكل مبالغ فيه. ربت على ذراعها حتى يهدئها، ولكنها أبعدته عنها. الحق إنني لو مكانها لفعلت ذلك أيضا، على الرغم من أنه يرتدي بذلة غالية الثمن فإنها لا تليق به أبدا. مقاسها واسع عليه بشكل واضح، كما أن شخصيته الضعيفة تبرز ذلك. نظرت إليها مجددا، أعتقد أنها كانت ذات جمال في يوم بعيد من الأيام، ربما يوم أن رآها مختار للمرة الأولى. لا أريد أن أكون عديمة الذوق، ولكن صحة مريضي هي أولويتي، ولا نسمح لأي أحد بتهديد صحة مرضانا. من تظنين نفسك؟ أتحلمين بسلبه أمواله؟ ألم يمنحك مالا بالفعل؟ مختار، أنت تدعي الحكمة والمعرفة وترفض طلباتنا، وها أنت ذا تجري وراء ممرضة، حتى إن ذوقك سيء في الممرضات. صاح مختار فجأة: أخرجي! فجفلنا جميعا صيحة صارمة حاسمة بنبرة لم أعرفها عنه من قبل. رفع عبد الله رأسه للحظة قبل أن ينكسه مجددا. حدقت فينا زوجته للحظات قبل أن تبادر بالخروج، يتبعها عبد الله في خنوع. سحبت كرسيا وجلست قرب مختار، عيناه جامدتان وهو يربت على يدي مطمئنا. قال: أشكرك، أنت من طردتهما. تنهد ثم قال: والد مريم يريد الترشح لمنصب محافظ كانو، لذلك تريد منك زوجتك الموافقة على زواج ابنك منها؟ أجل، هل ستوافق؟ هل توافقين أنت؟ تخيلت تيد والخاتم في يده وعيناه علي ينتظر كلمة موافقة من بين شفتي. هل يحبان بعضهما؟ من؟ مريم وابنك. الحب، يا لها من كلمة. أغمض عينيه وسكت.